تستاهلي، انت بغيتي وضيعتي طول عمري، توفي يا وقتي وين وصلتي، قلت لك انا زماني دوم تستاهلي، انت بغيتي وضيعتي طول عمري، شوفي يا وقتي وين وصلتي، قلت لك انا زماني دور، انت يا عليا تكبرتي كي شفتيني انا مسكين، كي جربتي وندبتي عاد عرفتي فاني شيء، انت يا عليا تكبرتي كي شفتيني انا مسكين، كي جربتي وندبتي عاد عرفتي فاني شيء، عاد عرفتي فاني شيء. شحال وصيتك عمري العشق بتفاصيل، الولفة صعيب الولفة صعيب والفراق سي ديفيسيل، شحال وصيت شحال وصيتك عمري العشق بتفاصيل، الولفة صعيب الولفة صعيب والفراق سي ديفيسيل، دنيا غواتك ودرتي واحد من مرايا، جاك خاصك يا الخدي عادي كنتي معايا، دنيا غواتك ودرتي واحد من مرايا، جاك خاصك يا النكارة عادي كنتي معايا، عييت فيك انا صبري وعييت ما انسى فيك، انتي طيحتي لي بقدري واحلف جامي نولي ليك، اعيش فيك انا صبري وعييت ما انسى فيك، انتي طيحتي لي بقدري واحلف جامي نولي ليك، واحلف جامي نولي ليك تستاهلي. والله القلب والله القلب الغبي لي أمن فيك، ضاع الحب خلاص ضاع الحب يا حسراتي كنت نبغيك، والله القلب والله القلب الغبي لي أمن فيك، خلاص ضاع الحب خلاص ضاع الحب يا حسره كي كنت نبغيك، كنت انا يعزك وداير لك الشاده، ساعة بالدار انت يا ما فيك شمال، كنت انا يعزك وداير لك الشاده، ساعة بالدار انت يا ما فيك شمال، الا بكيت عليك من فوق جدي ما عرف شحال قلبي حسدت، باش ننساك ماشي غلطي بغيتك تلفوني يا بنت الناس، لبكيت عليك من فوق جدي ما عرف شحال قلبي حسدت، باش ننساك ماشي غلطي بغيتك تلفوني يا بنت الناس، بغيتك تلفوني يا بنت الناس تستاهلي.